الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم قول أحدهم تدوم أنفاسك أو تدوم أيامك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأدعية الحل والإباحة إلا إذا كان فيها شيء من المخالفات الشرعية، فإن باب الدعاء أوسع من باب الأذكار، فللإنسان أن يدعو لنفسه بما يفتح الله عليه ولو بغير الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة في أمور يحتاجها في دينه أو دنياه، فلا يطلب في الأدعية موافقة الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، لأن الأصل أن كل دعاء فهو مباح إلا الدعاء الذي يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية. وبناء على ذلك، فدعاء الإنسان لغيره بقوله دامت أيامك أو دامت صحتك أو دامت حياتك ونحو تلك الأمور التي يربط فيها شؤون الإنسان بالدوام، هذا من جملة الدعاء، ولا أرى في ذلك بأسا إن شاء الله عز وجل. ولكن لا بد أن ننبه على تنبيهين: التنبيه الأول أن يقوم في قلب من يدعو بهذا الدعاء أن المقصود إنما هو مطلق الدوام لا الدوام المطلق، لأن الدوام المطلق من خصائص الله تبارك وتعالى، فالله هو الحي الذي لا يموت، وأما الإنس والجن فإنهم يموتون، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. وقال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومن أسمائه عز وجل الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. فالدوام المطلق من خصائص الله عز وجل، وإنما المخلوق يدوم مطلق الدوام على سني عمره التي كتبها الله عز وجل له. الأمر الثاني أو التنبيه الثاني أنه إذا كان هذا الدعاء مقرونا بالحياة، بقولك دامت أيامك، دامت سنينك، دامت حياتك، فلا بد من باب الأفضلية والأكمل أن تقيد بالطاعة والاستقامة والالتزام بأمر الله، لأن طول الحياة في ذاته ليس مكرمة للإنسان إلا إذا كان مصحوبا بتقوى الله عز وجل والإيمان والعمل الصالح. فيقول: دامت أيامك على طاعة الله، دامت حياتك في مرضاة الله، ونحو هذا. وهذا التقييد ليس من الواجبات المتحتمات التي يأثم من لم يقلها، وإنما هو من باب المندوبات المستحبات. وثمة تنبيه ثالث طرأ علي الآن، وهو أن الإنسان ينبغي له في حال دعائه لإخوانه أن يدعو لهم بما يحتاجونه حقيقة، وأما طول الأيام ودوام الأعمار فإنها لحظات محسومة وآجال مقسومة ومرسومة عند الله عز وجل. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهي أم حبيبة تدعو لنفسها بطول البقاء وللنبي بطول البقاء والاستمتاع به ولأبيها أبي سفيان ولأخيها معاوية، دلها النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو خير من ذلك من الدعاء، وأخبرها بأنها تدعو الآن بآجال قد قسمت ونهايات قد رسمت عند الله عز وجل وقدرت. فأعيد هذه التنبيهات مختصرة: التنبيه الأول أن المقصود بالدوام مطلق الدوام لا الدوام المطلق. التنبيه الثاني أنه لا بد من تقييده بطاعة الله. والأمر الثالث أن الإنسان ينبغي له في حال دعائه لإخوانه أن يتخير الدعاء الذي ينفعهم في دينهم، والله أعلم.